يا محسنين تنزل في كافيتي يكون لها في الميزان رنة وأجر عظيم الحسنة يا محسنين تنزل في كافيتي حسنة يا محسنين تنزل في كافيتي يكون لها في الميزان رنة وأجر عظيم يوم الملائكة تسلم عالكرام في كل شهر صيام.